غالب المسلمين يبحثون وراء الدنيا معرضين عن الدين. ما الذي ينمي الاقتصاد؟ ما الذي يسر به الترف وما اشبه ذلك؟ لكن ما الذي يقوي الدين؟ هذا قليل او نادر. نعم، هذا قليل او معدوم. اجوابكم بهذا؟ نعم. طيب، اذن الكلمه لعلم على ظاهرها وعلى معناها، لكن بشرط ان نتمسك بهذا القران. ومن فوائد هذه الايه ان من جادل بالقران فهو غالب. من جادل بالقران فهو غالب، لان الذي له العلوم هو القران. اي انسان يناظرك ووسيله اقناعه ودحره القران وانا، فانك ستغلبه بلا شك. لكن لما عدل كثير من الامه الى كلام اهل الكلام، الكلام الفاضل، هل هدوا الى الصراط المستقيم؟ لا. هل غلبوا الاعداء؟ لا. تسلط عليهم الاعداء، حتى الفلاسفه الملحدون صاروا يحتجون بعمل الاشاعره على ما هم عليه النصارى، ويقولون انتم ايها الاشاعره، انتم ايها المعتزله، حرقتم النصوص الى ما ترونه عقلا، ونحن ايضا انصرفنا عن النصوص الى ما نراه عقلا، فاحتجوا ببدعه هؤلاء على الحالين، وقالوا نحن انتم سوء، انتم حرقتم ونحن حرقنا. لكن لو تمسكنا بالقران ايستطيع هؤلاء الفلاسفه ان يجرمونا؟ لا يستطيعون. اقرا كتب هذا الكلام تجد صفحه صفحتين لا تاتي منهن الا بفائده واحده. ولهذا صح ان نقول انهم اهل الكلام وكلامهم كلام، بمعنى انه كلام فاضل لا فائده. وانظر الى قوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما شفع اليه الصحابه ما يدعون في نفوسهم من وساوس الشيطان، قال ذاك صريح الايمان، وامر من وجد هذه الوساوس ان يستعيذ بالله وينتهي، فليستعيذ بالله ولينتهي كلمتان. ماذا يكتب الفلاسفه والمتكلمون على هذا؟ يكتبون الكثير مما يدعون انه عقليات وهو وهميات. نسال الله ان يرزقنا واياكم التمسك بهذا الكتاب العظيم وان يرزقنا به. نعم. تكلم شيخ جزاكم الله خير. هل فهم القران يكون على حسب ذكاء الشخص او على حسب تقوى الله جل وعلا؟ سلام. ولهذا قال علي هذا يسأل يقول هل فهم القرآن على حسب الفهم أو على حسب التقوى؟ الجواب على هذا وهذا. ولذلك قال علي رضي الله عنه إلا فهما يجيه الله تعالى من شاء الكتاب. والتقوى لها تأثير في فهم القرآن الكريم. قال الله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى، وقال في القرآن هدى للمتقين. نعم. ما هو القول الراجح في ايش؟ ان القرآن يشد الله او يشد الله، يعني انه نزل الى سماء الدنيا. اريد ان يكون بيني وبينك تلفونا او تلفون بالضبط. ما هو قول الراجح؟ هل القرآن نزول واحد أو له نزولان؟ أي أنه نزل إلى سماء الدنيا أولاً بعد ذلك نزل. لا، أظن نزول واحد. نزل من عند الله عز وجل، تكلم به سبحانه وتعالى، ثم سمعه جبريل، ثم نزل.

وأنه مهلكه فلا بد أن يستعد ولا بد أن يخاف ويخشى. ومن فوائد هذه الآية جواز التحويل على شيء سابق لقوله ومضى مثل الأولين أي حاله وصفاته. والتحويل فيه فائدة وهي أن يتذكر الإنسان ما مضى وأن يعود إليه. وقد عاب قوم على الحافظ بن حجر رحمه الله في كثرة حوالاته في السباب، والحقيقة أن لا، ولا يرد على هذا أنه أحيانا يحيل ولا يجد ما أحال به. أحيانا نقول جاءتي بباب كذا ولا تجد، لأنه قد يكون معذورا في نسيان أو أراد أو ألحقه بنسخة لم تصل إلينا أو ما أشبه ذلك. المهم فائدة الحالات تذكير الإنسان ما سبق واهتمامه بالكتاب ورواب الكتاب كله، لأنه إذا كان هناك حالات فلازم هذا أن يكون عندك إيش كل الكتاب، لأنه سيحال علم فلا بد أن يكون عندك. ثم قال عز وجل ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن نعم، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خطاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الجملة هذه فيها شرط وفيها قصد، فيها شرط وهي إن، وفيها قسم دلت عليه اللام لأن اللام موطئ للقسم. القسم يحتاج إلى جواب، والشرط يحتاج إلى جواب. أليس كذلك؟ القسم يحتاج إلى جواب وهو ذكر المحسن به. نعم، ذكر المحسن عليه. والشرط يحتاج إلى جواب وهو جواب الشرط. إذا اجتمع ماذا نقدم؟ يقول ابن ماجه رحمه الله الذاتية واحدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. احدث لدى اجتماع شرط وقسم جواب ما أخرت فهو ملتزم. الآية الكريمة معه، ما هو المؤخر القسم او الشرط؟ الشرط. نعم الشرط. اذا احذف جواب الشرط واكتفي بجواب القسم عنه. ولذلك نجد ان الايه قلنا في جواب اللام ولا لا يقول، ولو كان هذا جوابا للشرط لم نحتج الى اللام. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلق منه نون ضبط لتواري المناد وواو الضمير للشقاء الساكنين. ليقولن أصل قبل الحرف ليقولن ليقولونن ورحمه ليقولونن كم عندنا من النون؟ ثلاث. اهدف الاولى، اهدف الاولى لان حذفها المعتاد اي حذف من الرعب من المضارع كثير، ولان النون من التوكيد جاءت لغرض، لو حذفناها لفات الغرض وهو التوكيد. إذن فنحذف نون الضاد وهي النون الأولى لجواري النونات

طوقه يوم القيامة من سبع أرضين، السماوات طباق واحد فوق الآخر. وإذا كان واحد فوق الآخر لازم أن تكون السماء الثانية أوسع من الأولى، أليس كذلك؟ نعم، لأن دائرة الثالثة أوسع من الثانية وهل مجرة. ولهذا قال عز وجل: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. كلما ارتفعت في السماوات اتسعت السماوات، وهي طباق بلا شك كما في القرآن الكريم، وكما جاء ذلك صريحا في حديث عجيب في حديث النعمان. أما الأرض فهي طباق أيضا، بدليل أن من اقتطع شبرا من الأرض التي نحن عليها طبقه من سبع أرضين. ولولا أن الأرض الثانية تحت والثالثة تحت وهكذا لم يطوق الإنسان من سبع أرضين، لأنه ما بصر إلا ظهر الأرض، فتكون الأرض طباقا. أما كيف هذه الطباق فإلى الآن لم نصل إلى علم بها، وعلماء الجيولوجيا الذين يحفرون إلى أعماق الأرض لا يطلعون على هذا، فهو مجهول لنا. لكن الحديث طوقه يوم القيامة من سبع أراضين يدل على أن إيش؟ على أنها طباق. ومن فوائد هذه الآية اتفق علينا اسمين الله عز وجل، وهما العزيز العليم. واعلم ان كل اسم من اسماء الله فهو متضمن لصفه، كل اسم فهو متضمن لصفه. العزيز متضمن ليش؟ لصفه العزه. والعليم متضمن لصفه العلم. وليس كل صفه يشتق منها اسم. ولهذا نقول إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأنه يوجد صفات ليس لها منها أسماء، لكن لا يوجد اسم إلا ومنه صفة. الله أعلم. أسئلة انتقال. نعم. ها؟ إيش؟ أي أصحيح أن تقبل إذا قام الجميع على أنه صار، أما إذا كان يلعب منه يقول إنه سائر ولكنه على ما هو عليه فلا نقبل. نقبل نعم يقتل ما لا نعلم أنه سائر. جزاك الله خير يا شيخ. ذكرنا أن قال أعمال الشركية في المسلمين لا نحكم عليه بشركه حتى يعني يقام الحج عليه. نعم. كذلك الذين يفعلون البدع. اي نعم. لكن المبتدع اشد، لان المبتدع والعياذ بالله يضل به اناس كثيرون. الشرك لا شك لا يضل الا صاحبه. اللهم الا ان يكون هذا المشرك له طاعه في قومه ولكن سيدا في قومه يتبعونه فهو من جهه المبتدع. أما إذا كان عاميا فإنه لا بأس إلا على نفسه. ولهذا قال بعض العلماء المبتدع لا توبة له، لأنه وإن تاب بنفسه لم يسلم من ضلال الذين اتبعوه. نعم. الله عليك. ما معنى قوله تعالى حتى يريد الجمل في سنه؟ المعنى أن هذا طريق المستحيل. لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى ينج الجمل في ثم الخيار. الجمل البعير المعروف. وأما قول بعضهم إنه حبل غليظ فهذا قول باطل، لأن الله لم يقل حتى يدخل الجنة، قال حتى يدخل الجنة. وهل الحبل له إرادة يدخل ويخرج؟ أجبني. لا. ما الذي يدخل ويخرج؟